وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا. وحدثنا عمرو الناقد إلا نبذة ولا ثوب عصب. ثوب العصب هذا ثياب تأتي من اليمن ليس فيها صبغ ثابت. والقاعدة ما مر علينا فيما سبق أنها إيش؟ لا تلبس الثياب الجميلة لا العصب ولا غيره. لكن ثوب العصب رخص فيه لأنه ليس مما يتجمل به. وأما قوله إلا إذا طهرت نبلة من يعني شيء يسيرا من قسط أو أظفار قالوا العلماء إنهما نوعان من البخور تتبخر بهما المرأة بعد الاغتسال من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط أو نبذة من قسط وأظفار. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب نعم ظهر ما كان بمعناها أو أقل من الرائحة لا بأس به. نعم يحيى لا من باب الغالب. المرأة ذكر المرأة من باب الغالب لأن الرجال أقوى من النساء وأصبر فلا يحدون. لكن بقى أنه قال هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة أو يقال إن هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. الثاني هو المتعين أن هذا من باب الإغراء مثل ما يقال إن كنت كريما فأكرم الضيف إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدو فهو من باب الإغراء يعني أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن ما يأتي بالنصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا الإيمان باليوم الآخر. لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمل. أنا أقول هذه دنيا تمشي في صفوها وقدرها وحزنها وسرورها وتنتهي. لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل. نعم. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون